صفا أنا شفته حبيبي شفته سمير شفته صدفة وبعد البسمة غير كلفة جميل راي رفيع معنا حبيب بيه كفا أنا شفته حبيبي شفته سمير شفته نظير تشفى ولي يا حبيب وبيه كفى. أنا شفته حبيبي شفته وسمير شفته ليا شفاه.